بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فهل التفريق صحيح؟ وإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية ومن هم الطائفة المنصورة؟ قال في جوابه: هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينهما، وهذا القول ليس بصحيح، فالطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية ولله الحمد، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، فهما وصفان متلازمان لشيء واحد. وهذا التفريق إما من جاهل وإما من مغرض يريد أن يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة الناجية، فهما طائفة واحدة لا إشكال في ذلك. لماذا سميت طائفة منصورة؟ نعم، عندك نصرة الحق وظهورهم به نسبة إلى أي حديث؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، وفي رواية منصورة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والناجية لماذا سميت بذلك؟ عندك محمد؟ هذه نجاتها من الهلاك، فلا إشارة إلى أي حديث؟ يا محمد، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: هي من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي. وقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، المقصود الذين يعملون بالحديث وعلى رأسهم الذين اعتنوا بالحديث المحدثون، فإنهم اعتنوا بالعلم ونشره والعمل به، ليس هذا تخصيصا بهم، وإنما إشارة إلى رأس هذه الفرقة وإلى أعيانهم وإلى من يدعون إليها ويذودون عنها أهل الحديث. وإشارة أيضا من العلماء إلى الرد على من ينكر الأحاديث النبوية من أهل البدع والضلال. إذن هم أهل السنة والجماعة، اجتمعوا على الحق وسلكوا سبيل الحق، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسموا أهل السنة لسلوكهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، وسموا جماعة لاجتماعهم عليها واجتماعهم على الحق واجتماعهم على ولي الأمر المسلم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل من خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في مسألة الولاء والبراء أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية يخرج منها، أي من الطائفة المنصورة، مع موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة؟ قال الجواب: نعم، إذا خالفهم في شيء ووافقهم في شيء فإنه لا يكون منهم فيما خالفهم فيه، ومنهم فيما وافقهم عليه من خالف في أصل من أصول السنة فليس من أهل السنة من أهل البدع، ولو شارك أهل السنة في بقية الأصول فلا يكون الرجل سنيا حتى يوافق السنة في جميع الأصول، إذا خالف في بعض الأصول فهو مبتدع، وعليه في ذلك خطر عظيم، ويدخل في الوعيد كلهم في النار، وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة وإن كانت مخالفة في مسألة واحدة في العقيدة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار ليس معناه أنهم كلهم يكفرون ويخلدون في النار، وإنما يدخلون النار بحسب مخالفتهم، لأن المخالفة قد تكون مخرجة من الملة وقد تكون غير مخرجة من الملة. فقوله صلى الله عليه وسلم في وعيد أهل البدع والضلال كلها في النار لا يفهم منه أن وعيدهم محقق وأنهم لا يتجاوز الله عنهم ولا يغفر لمن شاء منهم، لا يفهم هذا، فإنهم مثل ما يقال في أهل الكبائر تحت المشيئة، هذا وعيد لهم كما توعد الله القاتل كما توعد الله الزاني وشارب الخمر، ولكن قد يعفو الله عمن شاء من عباده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشمل أهل البدع والضلال الذين توعدوا بالنار، فلا تفهم من قوله كلها في النار أنه وعيد محقق لا يدخله مشيئة الغفران، لا، هذا لا يفهم، إنما هو وعيد ويتجاوز الله عمن شاء من عباده. المسألة الثالثة أو قال السؤال الثالث والأربعون، هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس؟ قال في الجواب، الذين يدعون إلى الكفر يكفرون، الذي يدعو إلى الكفر يدعو إلى عبادة الأصنام، يدعو إلى عبادة القبور، يدعو إلى سب الله وسب رسوله، يدعو إلى القول بأن القرآن ناقص أو محرف، هذا يكفر. الذين يدعون إلى الكفر يكفرون، أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون، ولكن يأثمون بهذا، قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الله تعالى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. في هذا رد على من يقول إنه لا يدعو إليها إلا وهو مستحل لها فهو كافر، هذه من شبه أهل التكفير ومن أوقعهم الشيطان بالغلو في تكفير المسلمين، فصاروا يستدلون على الاستحلال إما بالمجاهرة، يقولون هو يجاهر بالمعصية فهو كافر، أو بالدعوة إليها، يقولون هذا يدعو إلى المعصية إذن فهو يستحلها فهو كافر، هذا ليس بصحيح، حتى ولو دعا إليها لا يمكن أن تقول إن دعوته إليها معناها الاستحلال القلبي، فإنه قد يدعو إليها ويرى أنها محرمة ولكن جره إلى ذلك الهوى أو الفسوق والعصيان، أو جره إلى ذلك الدنيا، والله المستعان. فهذان ذهبان خطيران من أبواب الخوارج التي زلوا بها ويلبسون على الناس، يقولون إذا جاهر بها معناه أنه يستحلها، وآخرون يقولون إذا دعا إليها معناه أنه يستحلها، فليس بصحيح، ليس بصحيح، ولا يجوز أن يكفر بذلك، إضافة إلى أن المعصية التي الذي يكفر مستحلها هي المعاصي الجلية القطعية بتحريمها، وليس التي فيها خلاف، التي جاءت النصوص القطعية الجلية الواضحة بتحريمها، كتحريم الخمر، تحريم الزنا وما أشبه ذلك. لكن إذا جئت إلى معصية لم يحصل فيها إجماع حتى ولو كان الخلاف يسيرا، فالأمر فيها أهون. مثلا مسألة الغناء، مسألة الغناء لا شك في تحريمه مع ما فيه من المعازف وآلات الله والطرب، لكن لو أن شخصا قال هو حلال لا تستطيع أن تكفره لوجوده خلاف غير معتبر، خلاف ضعيف في إباحتها، نسأل الله العافية. أقصد بهذا أن المعصية التي يكفر من استحلها هي التي جاءت الأدلة الواضحة بتحريمها، لا يجهل ذلك المسلمون. قال في جواب السؤال 44: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ قال: المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه العقيدة. كما ذكر المؤلف رحمه الله، المنهج عام يشمل العقيدة ويشمل السلوك والعبادات والأخلاق والمعاملات. وقد تكون المخالفة في المنهج تخرج صاحبها أيضا من السنة، بل قد تخرجه إلى الكفر ولو لم يكن من العقيدة. فهناك أعمال إذا عملها كفر، إذا عملها كفر، مثل عبادة غير الله، يذهب ويذبح لغير الله جل وعلا، أو يسجد لغير الله، ولو قال أنا أعتقد أن العبادة لله وحده ولكن نريد دنيا، نريد مال، لكن أنا أعتقد أن هذا لا يجوز، لكن ماذا نعمل؟ نريد المال، نريد الدنيا، نريد نمشي أمورنا، هل هذا مسلم أم كافر؟ كافر، عبد غير الله. ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن قد يكون المخالفة في المنهج توقعك في الكفر عياذا بالله، وقد توقعك في البدعة، مثل المثال السابق في حق من يعظمون الأولياء ويستغيثون بهم، جمع بين الشرك والبدعة، هذا منهج، هذا في منهجه وطريقته وعمله وسلوكه. هذه أمثلة: بناء القبوب على القبور، بناء القباب على القبور بدع مفضية إلى الشرك وما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا ما سلكه الإخوان وتبعهم طوائف من تجميع أهل البدع والضلال كلهم تحت مظلة واحدة، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهذا مخالفة في منهج والطريقة التي نسلكها ويسلكها أهل الحق، عدم السكوت عن المنكرات وعدم الاختلاط بالمنكرات، عدم إقرارها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أن أحب لله وبغض لله ووالى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.